إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ويقول جل في علاه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. دلت هاتان الآيتان يا عباد الله على أن المال الذي بأيدي الناس هو مال الله جل وعلا، وقد جعل العباد مستخلفين فيه. والإنسان بطبيعته يحب المال حبا شديدا، كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما. وقد قال جل وعلا في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد، أي كثير الحب للمال. بل إن المرء يا عباد الله يكبر ويزداد حبه للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. والمال عباد الله فتنة، وأي فتنة، إنها فتنة عظيمة. فقد قال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالمال فتنة وابتلاء واختبار، يبتلي الله سبحانه وتعالى به العباد، ثم ينظر جل وعلا ماذا يعملون، ثم إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة سألهم عن ذلك المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند الله عز وجل حتى يسأل عن خمس. وذكر منها صلى الله عليه وسلم: يسأل عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. ولتعلموا رعاكم الله أن الناس مع فتنة المال ينقسمون إلى فريقين: فريق يا عباد الله عرف بأن المال الذي عنده إنما هو مال الله جل وعلا، فاتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، وأدوا حقه يا عباد الله بعد أن طلبوه بالطرق المشروعة. هؤلاء هم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. وفريق آخر يا عباد الله افتتنوا بالمال، كسبوه يا عباد الله ومن الله جل وعلا بهم عليه، ولكنهم لم يتقوا الله سبحانه وتعالى فيه، كما أنهم لم يبالوا بطرق كسبه، أمن حلال أم من حرام، لأن همهم هو تكثيره فقط. فهؤلاء يا معاشر المسلمين قد فتنوا بالمال، وفتنوا بالدنيا وزخرفها، فتنافسوا عليها ولم يأخذوا بوصية نبيهم صلى الله عليه وسلم الذي قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. ولقد صدق صلى الله عليه وسلم لما قال: ليأتي زمان على الناس لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمن حلال أم من حرام. وهذا شأن الذين فتنوا بالمال يا عباد الله، همهم تكثير الأموال وتضخيم الأرصدة، فهم ممن تنافس في الدنيا واغتر بها والعياذ بالله. معاشر المسلمين، وإن من السبل التي يتخذها هؤلاء الذين فتنوا بالمال لجمع المال يا عباد الله، يتخذون جريمة شنيعة، جريمة عباد الله، جريمة عباد الله، بسببها هضمت حقوق المظلومين، وبسببها يا عباد الله تعطلت الكفاءات العلمية والمهنية، جريمة بسببها يا عباد الله سوى الناس بين الكسول الخامل وبين المثابر العامل، جريمة يا عباد الله تغضب الله سبحانه وتعالى، جريمة يا عباد الله بسببها فسد كثير من الموظفين والمسؤولين، وتعطلت بسببها كثير من مصالح الناس. أحسب أنكم قد عرفتموها عباد الله، إنها الرشوة، وما أدراكم ما الرشوة؟ مال حرام يتعاطاه الناس أخذا وإعطاء، وهي من طرق تحصيل المال بالسبل المحرمة والعياذ بالله. الرشوة عباد الله هي ما يقدمه المرتشي، هي ما يقدمه الراشي للمرتشي فيأخذه منه. فإذا الراشي عباد الله هو الذي يعطي هدية أو عطية أو بأي اسم سماها لموظف أو مسؤول ليحكم لصالحه بالباطل، وأما المرتشي فذاك الذي يأخذ منه ما أعطاه، سواء أخذه مباشرة أو بواسطة. يا عباد الله، إن الرشوة جريمة اجتماعية فظيعة عظيمة، مفاسدها على الفرد والمجتمع كثيرة وعظيمة. ويكفي يا عباد الله أن من تعاطى الرشوة أخذًا وإعطاءً أنه ملعونٌ ومطرودٌ من رحمة الله جل وعلا، ومُبعدٌ عن جنَّته، ومُتوعَّدٌ بناره، وهذا لشك مصيرٌ عظيم يدعو إلى اجتنابها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد لعن الراشي والمرتشي. نعم عباد الله، الراشي والمرتشي ملعونان على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، مطرودان من رحمة الله جل وعلا. وإن تعاطيهم للرشوة أخذًا وإعطاءً أبدًا ليس من أخلاق المسلمين والمؤمنين، بل إنه من أخلاق اليهود يا عباد الله. فإن اليهود هم الذين يحرصون على الرشوة أخذًا وإعطاءً، بل إنها من أعظم الوسائل عندهم للوصول إلى غاياتهم. ومن ثم أقول للذي يعطي الرشوة ويأخذها: أعلمت حال اليهود؟ قتلت الأنبياء ونقضت العهود. هؤلاء اليهود الذين في زماننا تراهم يقتلون المسلمين في غزة ويجوعونهم، إنك إن تعاطيت الرشوة أخذًا وأداء قد عملت بمثل عملهم الشنيع في أخذ الرشوة، والله جل وعلا قد ذمهم في كتابه بذلك، فقال سبحانه وتعالى: سماعون للكذب أكالون للسحت. وأكل السحت يعني أكل المال الحرام، والرشوة تدخل في الحرام من باب أولى يا عباد الله. كما أن الرشوة هي أكل لأموال الناس بالباطل، والله جل وعلا قد نهانا في كتابه عن أكل أموال الناس بالباطل، فقال: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وهذه الآية فيها دليل على تحريم الرشوة يا عباد الله، فعلى أحد التفسيرين في قوله سبحانه وتعالى: وتدلوا بها إلى الحكام، أي تدلوا بأموالكم إلى الحكام، تعطون الحكام أموالاً ليحكموا لصالحكم بالباطل، فدل على أن الرشوة في هذه الآية حرام يا عباد الله. معاشر المسلمين، إن هذا ليكفي المؤمن الذي يتقي ربه جل وعلا، يكفيه زاجراً عن تعاطي الرشوة أخذًا وإعطاءً، فإنها جريمةٌ عظيمةٌ شنيعةٌ يا عباد الله، بسببها فسد المجتمع وحلَّ فيه الذلُّ والعياذ بالله. كيف لا عباد الله، والرشوة قد جعلت الحق باطلا والباطل حقا، والظالم مظلوما والمظلوم ظالما. كيف لا عباد الله، والرشوة تسببت في أن يحل الغش محل النصح، والخيانة محل الأمانة، والخوف محل الأمن، والظلم محل العدل والعياذ بالله. ألا فليتق الله عز وجل من يتعاطى الرشوة أخذا وإعطاء، فإنها جريمة شنيعة. ومن ثم إني أوجه نصيحة أولا للمرتشي الذي يأخذ الرشوة: أقول له اتق الله عز وجل في نفسك، اتق الله جل وعلا في ولدك وأهلك وفيما تطعمهم. أما علمت هداك الله أن الرشوة سحت ومال حرام؟ واسمع إلى ماذا يقول نبيك صلى الله عليه وسلم: كل مال نبت من سحت فالنار أولى به. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت. مصير مفزع ومآل مرعب يجعل المرء يحذر أشد الحذر من تعاطي الحرام أكلاً وأخذاً واكتساباً والعياذ بالله، تجعله يحرص على أكل الحلال فقط وعلى تحريه. يا عباد الله، أما يكفيك أيها المرتشي الذي تأخذ الرشوة أن تسمع هذا الزاجر العظيم حتى تتركها؟ اعلم رعاك الله أنك تصبر على الجوع إذا لم تأكل الحرام، ولكنك لا تصبر على عذاب الله جل وعلا يوم القيامة، وفي ذلك اليوم العظيم حين تقف بين يدي ربك جل وعلا، إنه سائلك عن مالك، من أين اكتسبت وفيما أنفقت. بالله عليك، ماذا تقول ربك جل في علاه عن الأموال التي اكتسبتها من الرشوة؟ والله المستعان، هي مال حرام، مال حرام، ووباله يعود عليك وعلى أهلك والعياذ بالله. إن الشيطان قد يسول لك يا عبد الله أخذ ما هذا المال الحرام، فإياك أن يغرك فيسمي لك الرشوة بغير اسمها، يسميها هدية عطية أو يسميها حقا. إن الأسماء لا تغير الحقائق، بل هي رشوة وسحت ومال حرام، والمال الحرام كما سمعت وبال عليك إذا أنفقته على نفسك أو أهلك وولدك، لم يبارك لك فيه. إن تصدقت به فإنك لا تنتفع بذلك يا عبد الله، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن ثم احذر أيضا أن يغرك الشيطان فيقول لك: خذ الرشوة والمال الحرام، ثم بعد ذلك أحسن إلى الخلق وتصدق وحج بيت الله جل وعلا الحرام، يغفر لك ربك سبحانه وتعالى لك ذنبك. إن ذلك لا ينفعك، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن جمع مالا من حرام ثم تصدق به لم يكن له فيه أجر، وكان إصره عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: من اكتسب مالا من مأثم فوصل به رحمه، أو تصدق به، أو أنفقه في سبيل الله، جمع ذلك كله جميعا فقذف في جهنم. أيها المرتشي الذي تأخذ الرشوة، بالله عليك، أين دينك؟ أين تقواك لربك جل وعلا؟ بل أين عقلك؟ فإنك بأخذك للرشوة وأخذك للسحت والمال الحرام تعرض نفسك لغضب الله جل وعلا عليك، وتعرض نفسك للعقوبة في الدنيا وفي الآخرة. فإن أخذك للرشوة يصحبه الظلم، ظلم للضعفاء وهضم لحقوقهم، مما يجعلك باغيا، والبغي حرام قد حرمه الله سبحانه وتعالى. وربك جل وعلا يمهل ولا يغفل، وإنه جل وعلا قد يعالج الباغي بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعوذ بالله جل وعلا من الظلم والبغي، نعوذ بالله جل وعلا من أكل الحرام. اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، إني أوجه نصيحةً أيضًا للراشي الذي يعطي الرشوة، فأقول له: اتق الله سبحانه وتعالى في نفسك، ولا تعرِّض نفسك للعن والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. اتق الله جل وعلا ولا تعن على المنكر، فإنك مأمور بالتعاون على البر والتقوى، منهي عن التعاون على الإثم والعدوان، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإنك بإعطائك الرشوة لموظف أو مسؤول فإنك تعين على المنكر والعياذ بالله. اتق الله أيها الراشي في أن تكون من الظالمين، ممن ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وظلموا مجتمعهم. إنك بإعطائك للرشوة تظلم نفسك كما سمعت، بتعريضها للعن والعذاب تظلم الموظف حين أعنته على المنكر، كما أنك تظلم مجتمعك لأنك فتحت باب شر بإعطائك للرشوة، حتى صار كثير من الموظفين لا يقومون بأعمالهم التي يتقاضون عليها راتبا وأجرا إلا بدفع الرشوة، ففتحت باب شر يا عبد الله. فإن كثير من الناس يتقون الله سبحانه وتعالى ولا يعطون الرشوة، وبسبب ذلك تعطلت كثير من مصالحهم. من المتسبب في ذلك؟ إنه أنت أيها الراشي الذي أعطيت الرشوة. الرشوة عباد الله جريمة عظيمة، فاتقوا الله سبحانه وتعالى واحذروها يا عباد الله، فإنها كذلك من الظلم والبغي، فبسببها تعطلت مصالح الناس ورفع اللئام ووضع الكرام. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين، ولا تحرم منا أحدا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. اللهم آمن المسلمين في أوطانهم، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم كن للمسلمين المستضعفين عونا ونصيرا في كل مكان، كلهم عونا ونصيرا في غزة يا رب العالمين. اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا جبار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.